هل يجوز نصف هذا من فروضه فروضه اي جله ام لا؟ الذي يظهر لي انه اذا خلا العقيده فلا باس به بالنسبه للمراه، لان جله حسب علمي لا تكون غالبا الا من الذهب، ولبس الذهب على رجل حرام. فاذا لم يكن فيها اعتقاد ولم يرسل عليه اسم السوس، لان بعض الناس يكتب اسمه على الدبله التي تلبسها المراه، رسم المراه على الدبله التي تلبسها الرجل، وهذا لا يجوز، لان هذه الكتابه مبنيه على اعتقاد، وهي انه ما دام الخاتم على الزوج وعلى الزوجه والصله بينهما ثابته، واذا خلع فهو كريم على انه سوف يطلقها. هذه عقيده ذات الاصل، فلا يظهرني ان في هذه الدبله باسا اذا خلت من العقيده ومن كتابه الاسماء، بشرط ان لا تكون ذهبا بالنسبه للزوج، لان الزوج لا يحل له ان يلبس الذهب، فان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على دخول النبي. ما جاء تشبه الان اصبحت شائعه حتى المسلمين يلبسون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.